طب لما انت كده يا سيدي، ما ربنا يقول لك بقى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، يبقى صدقه. لان انت لما تعوز تقوم تقوم، ما هي العضلات التي حركتها لتقوم؟ عايز تقعد تقعد، ما هي العضلات؟ قال لك بس دي مش ذاتيه فيك، يستطيع خالقك ان يسلبها، يسلب السيال الموصل من الاراده للاعضاء بانه يحصل شلل. عايز تعلق ايدك ما تنشفش، يبقى ما هي الذاتيه فيك. ان الى ربك الرجعة. اوعى تفتكر لما خلع عليك صفات الدهالك كده وسابك، لا مش ممكن. الآن فلما يجي الانسان بقى في المركب وبعدين يتعرض للمخاطر دي ولا فيش ابدا سبب، يقول ايه؟ دعوا الله. هل المسائل دي طرأت علينا او قالها الله في كتابه؟ قال له رد بالك وتنبه، انا بنبهتك قلت انت اذا استغنيت هتطغى، بس افهم ان الى ربك الرجعة. ادي واحدة. ثانيا انا هقول لك ايات في كتاب القرآن ده عشان تفضل على بالك من الان، من قبل ما تتعرض لمخاطر. ايه هي؟ أخير. وان يمسسك الله ايه بضر، ما تتعبش نفسك وتروح هنا وهنا تتعب نفسك، فلا كاشف له الا وتعالى من اصره وروحه. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، اوعى تروح هنا ولا هنا. وان يمسسك الله ايه بضر إيه؟ فلا كاشف له الا وهنا. ويجي في يونس برضه يكررها، وان يمسسك الله ايه بضر فلا كاشف له. يبقى اداله ثلاث حاجات. كلا إن الإنسان إيه لا يطغى أن رآه استغنى، وبعدين يقول له إن إلى ربك الرجعة. وأنا بنصحك لأنك صنعتي وصنعتي أحب تكون على أرقى ما يكون من الكمال، فإذا مسك ضر وما تقدرتش عليه بأسبابك يبقى روح لمين؟ الله. يبقى بنبه. يبقى ثلاث نصائح هو جابهم لك أهو. أنت عارف الثلاثي بتاعنا اللي بنطعم به الأطفال أهم، طعامك قبل ما تيجي الأحداث وما تيجي المصائب به. قال لك أنت إذا استغنيت ستطغى، ولكن تنبه جيدا قبل أن يوجد لك شيء، إن إلى ربك الرجعة. وتنبه إن إذا أصابك ضر لا تقوى عليه أسبابك، ما فيش مبدع إلا مين؟ إلا الله. دي قضايا ثلاثة يجب إنك انت. يبقى الإله الذي ينبهنا إلى أننا ننفذ من المخاطر إزاي؟ ده إله رحيم بنا ولا مش رحيم؟ رحيم. طيب هلا أنتم حبيتوا الدنيا ولما الأحداث جت لكم في السفينة خفتوا لا تموتوا، إذن فأنتم حريصون على الحياة. الحياة اللي هي انهي الدنيا. طب ما دام حريصين على الحياة الدنيا دي ودعوت ربنا عشان يخلصكم من الكرب اللي انتم فيه ده، طيب ما تشوفوا الحياة اللي أعلى منه وتأملوا فيه عشان يبقى يخلصكم من الحياة التانية. ما انتم حبيتوا الحياة وعندك حياتين، حياة كذا وحياة كذا. ما دام انت حريص على الحياه بدليل الضجه اللي انت عملتها بالدعاء والاخلاص اللي انت اقبلت فيها على الله عشان تنجيك، عشان ارس على الحياه الدنيا، يبقى العقل بقى نشوف لما يكون في حياه اعلى منه يبقى نكون حريصين عليها. حريصين عليها بايه؟ بالايمان واليقين وبمنهج الله في افعل ولا تفعل. ولذلك يقول لك ده كلام ربنا قاله في القران، انما واقع الحياه اكله. وما دام الكلام قايل ربنا ووقائع الحياة تأتي بعد أن قال، تقوم تأتي على وفق ما يقول. فيجي بقى للإنسان المفرد الواحد يقول لنا بقى اسمعوا بقى، أنا هقول لكم قضية وهتشوفوها في الواقع. وإذا مس الإنسان الضر ماذا صنع؟ دعانا إيه لجنبه. مش المؤمن بس، مطلق إنسان دعانا إيه لجنبه أو قاعدا أو إيه أو قائما، يعني في كل الأحوال بتاعته على جنبه. الله الله بقى لما جالك الضر دعيت ربنا وانت على جنبك، وبعدين وانت قاعد وانت قائم، دي مراحل راحات النفس. الواحد مثلا لما يكون عايز يروح مشوار ومعاه شيله يمشي وهو شايله، لما يتعب يعمل ايه؟ اول حاجه يحط الشيله دي يعني. وبعدين يقف عشان ياخد نفسه، برضه تعبان يقوم يقول لك اقعد بلاش الوقفه. يبقى الاول كان ماشي وشايل،

يوم يجيبها بالكسرة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. يبقى ولا نية جت ايه مكسورة عشان ما فيش قبلها حاجة ولا يبتدع بيساكل. لكن الثاني قال ايه الاولاني قال ليه زي اللي يكفره لينفق ذو سعة من سعته. لو انها لينفق كانت تبقى لام تعليل انما ده ساكنه لينفق تبقى لام الامر ولام الامر قال لك يجي هنا ساكنه ليه لان ما فيش قبلها حاجه. طب امال الثانيه ايه قال ايه ومن قدر عليه رزقه ايه فلينفق مما اتاه الله. يبقى عرفنا انها لام ايه الامر. يبقى احنا عرفنا ليه لام الامر من ايه من قوله وليتمتعوا. والى لقائنا اخر ان شاء الله.